حرام قد هلت بشائره هذا محرم قد هلت بشائره فيه الهنا والليالي عشرة حروب يا أمة أحمد يا أمة العرب كوني خير شاهدة فالكون يشدو والزمان والأفلاك والسدم من بطن مكة أخرجه الرحمن من بطن مكة الرحمن أخرجه إلى المدينة حيث الرسل تحترم صلى عليك إله العرش والملك والبر والبحر والأفلاك.